بني آدم ليعمرها ويملأها بالخير ويجعلها وسيلة للصلاح في هذه الدنيا. هذا القلب أصلحه أناس بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الصلاح قائدا لهم ودليلا لهم إلى طرق الخير ووسائل نفع الآخرين وآخرون. وللأسف الشديد مرضت هذه القلوب وفسدت، فأصبحت كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الحديث عن القلب أيها الأحبة، وعن ما يعتريه من أمراض، وعن ما يعتريه من إعياء وإجهاد وابتلاء، هو موضوع هذه الحلقة التي اخترنا لها عنوانا أمراض القلب الداء، أو أمراض القلوب الداء والدواء. ونسعد أيضا بأن يكون معنا متحدثا في هذه الحلقة وضيفا عزيزا كريما على الكلمة الطيبة، فضيلة الشيخ سعيد الزياني، الذي سيكون معنا في هذه الحلقة، وأنتم أيضا ستكونون معنا في المتابعة والتواصل معنا أيضا عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا وفي ثنايا أيضا هذه الحلقة. حياكم الله أيها الأحبة، وأرجو أن تقضوا معنا وقتا طيبا ونافعا وماتعا بإذن الله تعالى. بداية اللقاء باسمكم حيثما كنتم، أبدأ بالترحيب بفضيلة الشيخ سعيد. حياكم الله يا شيخ وأهلا بكم. حياكم الله شيخ، وأحيي جميع مشاهدي القناة العلمية قناة المجد، وأحيي كذلك كل مشاهدي المجد بكل قنواتها بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد، اسم على مسمى، كلما جئت إلى استوديوهات المجد والتقيت بإخوتي في الله العاملين في قناة المجد. سعدكم الله وحياكم الله. وحديثنا اليوم حديث قد يكون فيه حقيقة شيء من الأسى وشيء أيضا من الفرح بأن يجد الإنسان طريقا وعلاجا ناجعا لما يصيب قلبه أحيانا من أمراض قد تتعبه في حياته، وربما لو استمرت أتعبته في آخرته. إن شاء الله كل من يشاهدنا نحسبهم من الصالحين، ومن إذا شاهدنا كما قال ربنا جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. صاحب القلب السليم يستفيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه دعوة لكل للمشاهدين الكرام بإلقاء السمع وهو شهيد وهو حاضر. صحيح. حتى لا يكون أحيانا تلاقي الواحد ينظر وهو غايب. صحيح. فحتى تتم الاستفادة ونستفيد جميعا، سيكون إن شاء الله توجه من إخواننا الذين يشاهدوننا. وكي نستفيد ونؤصل لموضوعنا هذا، لابد أن أسألكم ابتداء عن هذا القلب. نعم. ما هو كتعريف عام، وما هي أيضا أمراضه؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عرف بالقلب، عرفه وعرفه بأداة حصر، معنى أن هذا هو التعريف وليس هناك غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فالقلب إن كان مقلوبا يرى الإنسان الأشياء على ضدها، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ويرى الخير شرا ويرى الشر خيرا. لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسأل ربنا وندعو ربنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وربنا جل وعلا يدعونا للأعمال التي بموجبها يثبت القلوب ويحذرنا من عكسها، في قوله جل وعلا: ما دمنا مستجيبين لا محالة. جبل الإنسان على الاستجابة، لا بد وأن يستجيب. وهناك دعوتان لا ثالث لهما: دعوة الحق ودعوة الباطل. فمن استجاب لدعوة الباطل هذا يستفيد من هذه الاستجابة، ومن استجاب من لم يستجب لدعوة الباطل لدعوة الحق استجاب لا محالة لدعوة الباطل. ربنا جل وعلا يقول ويخاطب المؤمنين: حتى تستقيم قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن القلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كما سلف ذكر الحديث، إنما مثل القلب يعني من كثرة تقلب القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بمقلب القلوب، يقسم بالله تعالى مقلب القلوب. فلهذا كيف الإنسان، وسنتطرق إلى ذلك في ضمن حديثنا إن شاء الله تعالى لهذه الأمور. ولهذا كان لهذا القلب أيضا مكانة خاصة، نعم، يعني ينفرد بها عن بقية أعضاء الجسم. القلب سلطان الجوارح، القلب هو المتحكم في كل الجوارح. بصلاح القلب تصلح الجوارح، وبصلاح الجوارح تصلح الأعمال، تصدر أعمال صالحة من هذه الجوارح، وبصلاح الأعمال تصلح الأحوال في الدنيا والآخرة، والعكس كذلك. بفساد القلوب تفسد الجوارح، وبفساد الجوارح تفسد الأعمال، وبفساد الأعمال تفسد الأحوال في الدنيا والآخرة. ظهر الفساد، بل تفسد أحوال الإنسان ومن حوله، كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تصديقا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الذي ذكرتم بعضه وذكرتم رواية من الروايات، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وأخطر داء سنتطرق إليه كذلك ضمن حديثنا هو داء الشك أو داء الشبهات. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، في رواية البخاري مشبهات أي غامضات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما هو الحل؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وقد ذكرتم رواية أخرى صلحت، وكلاهما من لغة العرب، ولكن صلحت يقول عنها أهل اللغة بأنها أبلغ من صلحت، وكلاهما ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه المضغة وهي القلب، نعم، لابد أن لها أشكالا وأقساما وأنواعا. طبعا لا تحدث معكم كالطبيب الذي ربما يعني يهتم بأعضاء الجسم والطبيب البدن، أتحدث معكم كطبيب بإذن الله للروح. ففصلوا لنا واذكروا لنا أنواع هذه القلوب. أنا أولا أنا مريض يبحث عن الدواء، وقد وجدنا الدواء ونعرفه بفضل الله تعالى ومنه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الخير. ولكن من باب شكرنا لله تعالى علينا كما شفانا الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يشفي صدورنا جميعا، أو كما عرفنا ربنا جل وعلا بطريق الحق وطريق انشراح الصدور، علينا من شكرنا لله تعالى أن ندل غيرنا على هذا الخير. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد انفرد به، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة. هي ذكرت لبعض الإخوة في بعض المواطن، ما دوم ناس مهتمين متوجهين يهتمون بالكرة وكذا، فأضرب لهم أمثلة يفهمها أهل الكرة قريبة إليه. أيوة، الأربعة هذا نصف النهاية، في النهاية يبقى اثنان فقط، في النهاية ما في أربعة، في اثنان، وسأذكر متى يبقى فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. هما أربعة، هؤلاء الأربعة بعد في نصف النهاية، هذه نصف النهاية، لابد أن يقرر الأربعة من أي فريق من الفريقين، أو إلى أي فريق من الفريقين عليهما أن ينضم يعني الفريقان هما أربعة، فريق حق وفريق بين الحق والباطل، فريقان بين الحق والباطل. القلوب أربعة، وهنا كل واحد منا يراجع نفسه ويزن نفسه، قلبي من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ جميل. القلوب أربعة، ولنا فرصة أن نترقى وأن ننضم إلى فريق الفائزين المفلحين، اللهم اجعلنا جميعا منهم. القلوب أربعة: قلب أجرد لا غش فيه ولا غل، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه مصفح ذا وجهان ذا وجهين، فقلب فيه إيمان ونفاق. معنى هنا يتبين لنا على أنه ممكن أن يكون الإنسان من المؤمنين وفيه خصلة أو بعض خصال المنافقين، فيه خصلة، فعليه أن يتناول الدواء حتى يشفيه رب العالمين. جميل. وكي يصبح من أصحاب القلب الأول. نعم. وأما القلب المصفح والله أعلم، أعتقد والله أعلم حسب ما نرى في زماننا هذا أن جل المسلمين إلا ما رحم ربي جل وعلا، ودائما نستثني السابقين الذين هم عددهم قليل، فاللهم اجعلنا من هذا القليل. وقليل من عبادي الشكور. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. فإذا هناك صاحب القلب الأجرد وهو القلب السليم الذي ينفع صاحبه عند لقاء ربه جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب أجرد، وقلب أجرد فيه مثل السراج، وقلب أغلف مربوط على غلافه لا يقبل حقا، وقلب منكوس قلب المنافق، وقلب مصفح. صاحب القلب المنكوس وصاحب القلب المصفح لهما فرصة أن يصبح مع الصف الأول لصاحب القلب طيب الأجرد. هذا الإنسان كيف يعرف أن قلبه مصفحا أو أن قلبه لنقل مريضا؟ وبالمناسبة أنا أذكر المشاهد الكريم بأننا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى وعلى مدار دقائقها سنأتي إلى تفصيل فيه كثير من الدقة بإذن الله تعالى لبعض أمراض القلوب، وبعد ذلك أيضا نأتي على كيفية دوائها وعلاجها والخلاص منها. كإنسان وكبشر يحمل بين جنبيه هذا القلب، كيف يستطيع أن يعرف أن قلبه مريضا أو أنه صحيحا سليما؟ أيوة، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل هو ترجمان القلب، العمل يترجم ما في القلب، فكل إنسان ينفق مما عنده، فالذي في قلبه خير ينفق الخير، فلا يصدر إلا الخير، لا يقول إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مؤمن بالله ومعنى قلبه سليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صاحب القلب السليم لا يقول إلا خيرا. صاحب القلب المريض الذي يجاهد نفسه حتى يصلح الله تعالى قلبه، عندما يريد أن يقول شرا يمسك عليه لسانه، يمسك عليه لسانه، وهذا من مجاهدة النفس، يجاهد نفسه حتى لا يقول إلا خيرا. فإن جاهد نفسه وتصبر صبره الله تعالى وأجره ويأجره الله تعالى على صمته عندما سكت عن ذكر الشر. إذن هنا الإنسان إذا رأى أنه تصدر منه أعمال لا ترضي ربنا جل وعلا، من يتكلم بما لا يرضي الله تعالى، يسمع ما لا يرضي الله تعالى، يقع بصره حيث لا يرضى الله تعالى، تمشي رجلاه حيث لا يرضى الله تعالى، تبطش رجلاه بما لا يرضي الله تعالى، فهذا قلب المريض. وكذلك القلب كما سنتطرق إلى ذلك، هناك العلاقة بالله والعلاقة بخلق الله. فصاحب القلب المريض هناك المرض الذي يظهر في العلاقة بالله، وهناك المرض الذي يظهر في العلاقة بخلق الله. سنتطرق إلى ذلك ضمن حديثنا إن شاء الله، ولعل يكون بعد هذه الاتصالات أو هذين الاتصالين اللذين سأستقبلهما. الأول منهما من أبي إبراهيم من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله أنت والشيخ. أحبكم الله، أحبك الله اللي أحبك من أجل. جزاك الله خيرا. إذا كان الأمر نفس الأمر بالسوء والهوى، هل يدخل في قلب أم لا؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك، ما الأشياء التي يتبعها؟ هذا السؤال الأول. السؤال اقتراح ثاني بالله، في إعلان عن شركة توفيق في قناة المجد. إعلان عن ماذا؟ في قناة المجد. طيب. إعلان مساهمة في قناة شركة التوفيق. أبو إبراهيم. في صليب. أبو إبراهيم. أبو إبراهيم الله يعافيك. الإخوان في الكنترول ممكن أنك يعني تعطيهم الملاحظة. نعم. هي أفضل وأبلغ بإذن الله تعالى. أشكرك أبو إبراهيم على المشاركة. مع أيضا من السعودية محمد. أخ محمد. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله شيخ. تفضل أخ محمد الله يحييك. محمد النعم السعودية. الله يحييك أخوي محمد. كيف حالك شيخ سعيد؟ الله يسلمك ويعافيك، حياكم الله. يا حبيبي شيخ، الإشارة إلى لا شك شيخ أن أمراض القلوب كثيرة جدا، لكن يا حبيبي الإشارة أو التركيز على أسباب أمراض القلوب أو الإشارة لا شك أن أمراض القلوب مثل النفاق والرياء وهو أشد وفاتكم بالإنسان، أقصد النفاق ثم الرياء، وهذا مرض خطير لخفائه ويضطر لأثره في إفساد العمل وقلة من يسلم من هذا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه جل في علاه: أنا شركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وقد أنا إلى ما عمل من عمل. فالنفاق والرياء هما من أشد الأمراض، من الأمراض. ولهذا أيضا أحب وأختم حتى لا أطيل وأفتح المجال لغيري من هو خير منا، أقول لابد الإشارة إلى أسباب مرض القلب، من البعد عن الحق بعد معرفته، ولهذا الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأطل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الحديث. ومن أسباب مرض القلوب فعل المعاصي، فالمعاصي تؤثر في القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأسباب أخيرا أصدقاء السوء، فالله جل وعز يقول الأخ لا يومئذ بعض من بعض عدو، والله صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فالمجالسة والمخالطة والتأثير والمخالطة لها تأثيرها. جميل. على الجلسة. جميل محمد، جزاك الله خير. أنت طلبت الإشارة والتطرق إلى أسباب أمراض القلوب، وأنت ما شاء الله جزاك الله خير أتيت على بعض منها. أشكرك جزيلا وأرجو منك المتابعة، سنسأل الشيخ بإذن الله تعالى عن هذه الأسباب وسيتعرض لها ويتطرق إليها بإذن الله تعالى. أتوقف قليلا عن الاتصالات، وتظهر لكم أيها الأحبة هذه الأرقام الهواتف التي في ثنايا الحلقة، أيضا سأسعد باستقبال هذه الاتصالات منكم لسؤال الشيخ والمداخلة معنا. ذكر فضيلة الشيخ الأخ الكريم محمد قبل قليل قول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي قول وفي آية أخرى يقول جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وغيرها من الآيات التي وصف الله بها جل وعلا الكافرين والمنافقين. يعني ما أريد السؤال عنه، ما هو المعنى من يعني أو ماذا يعني هذا الوصف بحق هؤلاء وهم كافرين ومنافقين؟ فلما زغوا أزغ الله قلوبهم، وقول الله تعالى في قلوبهم مرضا، في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. هو الإنسان عندما يتخذ أسباب الضلال، هو ربنا جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وربنا جل وعلا هدانا السبيل ويسر لنا الوصول وبين لنا الصراط المستقيم وأمرنا بالاستقامة عليه. إذا الإنسان اتخذ أسباب الضلال زاده الله ضلالا، أضله الله بسبب اتخاذه لأسباب الضلال. الله تعالى له قدرة وله سنة. ربنا جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أراد أن يهدي البشرية جمعاء بقدرته لفعل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، بسبب الفعل، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ويقول ربنا جل وعلا في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن من سننه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فإذا اتخذ الإنسان أسباب المرض وتناول السموم القاتلة للقلوب وعلم أنه يفعل ذلك ليس فقط عن جهل بل علم، هذا عنيد والعياذ بالله، فيزيده الله ضلالا ويزيده بعدا والعياذ بالله. الزيغ ممكن أن يكون زيغ اللسان، زيغ اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. علاقة القلب باللسان كنا سنتطرق لها، ولكن الموضوع الآن يحتم علينا أن نذكرها. كل صباح كل الجوارح تكفر اللسان، الجوارح كلها لا علاقة كذلك اللسان بكل الجوارح، كما سلف ذكر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ولكن القلب وعاء يستقبل. فكل ما يقوله الإنسان يصب في قلبه، وكل ما يبصره يصب في قلبه ويؤثر في قلبه، وكل ما يسمعه يؤثر في قلبه، وكل ما يفكره يفكر فيه يؤثر في قلبه ويصب في قلبه. فالقلب وعاء يستقبل ثم يوزع على كل الجوارح. فإذا نطق اللسان بفحش أو بشيء لا يرضي ربنا جل وعلا، صب هذا في القلب وأثر على القلب، ثم توزع ذلك أو وزع القلب، القلب وفيه كل ما تعطيه القلب مثل الشريط، الشريط مسجل، ماذا تسجل فيه؟ حتى في الصلاة أكثر الناس إلا ما رحم ربي جل وعلا يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، والخشوع مكانه القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول ما يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أيوة نسيت الموعد، الرحمن الرحيم اليوم إيش، مالك يوم الدين، متى حيطلع الراتب، إياك نعبد وإياك نستعين، إيه الزوجة قالت لي جيب الحليب نسيت، اهدينا الصراط، شغال عليه من خنزب شيطان الصلاة، هذا تخصص، هذا قائم بواجبه، قام بواجبه، احنا ما قمنا بواجبنا، شيطان قام بواجبه. فماذا يذكر؟ لأن لماذا يصلي الإنسان؟ لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، مصلي فقط وأقم الصلاة لذكري. فالشيطان يجتهد على الإنسان حتى يصلي صلاة جوفاء لا ذكر فيها، والصلاة التي لا ذكر فيها لله تعالى ولا خشوع فيها لا تنفع صاحبها. مر الشيخ أبو بكر الجزائري كان يتحدث في المسجد النبوي، فقال له واحد، كان يتكلم عن الصلاة وأثر الصلاة، قال له: يا شيخ، واحد صلى جنبي وأول ما خرج من المسجد فعل كذا وكذا من المنكرات والمبيقات. الشيخ قال: والله ما صلى. قال: يا شيخ، صلى جنبي وكان رجله على رجلي. قال: والله ما صلى. قال: لو صلى لنهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وربنا جل وعلا يقول هكذا تكلم الشيخ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعلى ذكر الشيخ أبو بكر، هناك أمانة، الشيخ أبو بكر حفظه الله وحفظ جميع علمائنا وجميع مشايخنا، أنا مرة قلت له: يا شيخ أنت تسامحني، أنا أحيانا في دروسي وفي محاضراتي أنقل عنك بعض كلامك وأقلدك، قل والله ثم والله أقلدك فتسامحني، أنا أقلد ليش؟ أنا محبة فيه، لأنه أنا من أول الناس الذين جلست في دروسهم واستفدت منهم الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. فقال لي: كلما قلدتني أدعو الله لي، فوعدت أني كلما أقلده أدعو الله، فاللهم عجل بشفائه واحفظه يا رب العالمين في إيمانه وفي صحته وفي ذريته، واحفظ جميع علماء المسلمين إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة كنت أيضا حضرت له درسا في المسجد النبوي، وهو مناسب أن يذكر الآن خاصة ونحن مقبلون على ليلة الجمعة. نعم. فكان قد ذكر شفاه الله وعافاه بأنه يعلم من يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها 3000 مرة. سبحان الله. أي نعم. فمناسب الآن أيضا ونحن مقبلون على ليلة الجمعة ويومها أن نذكر الناس بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما أنه أتى ذكر الشيخ أبو بكر. أثابكم الله. معي على الهاتف الأخ زيد من السعودية أيضا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آمين. تفضل يا زيد. تفضل يا زيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم. حياكم الله. وفقكم لكل خير. وإياكم. يعني ما أجمل أن يكون الحديث عن القلوب وعن صلاحها وفسادها، ولكن أود أن يكون يعني كذلك التركيز على مسألة أن قلب المسلم الموحد هو صالح مهما يعني اعتراه من شوائب وأمور. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك هو الفضل الكبير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأحد الصحابة أو أحد المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر وكان يلعنه بعض الصحابة، فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فكثيرا ما يكون الحديث عن الذنوب وتفخيم جانبها مع عظمها وعظم يعني عظم تقصير الإنسان إذا وقع فيها ولا سيما إذا أصر عليها، ولكن ينبغي أن يوضع كل شيء في مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن هذا الرجل الذي دائما يؤتى به في الخمر إنه يحب الله ورسوله. وكثيرا ما يتحدث بعض الدعاة عن المنكرات وعن المعاصي ويفخمون جانبها كثيرا، بينما يعني وهذا أمر واضح يعني، وتفخيم شأن المعاصي واضح ويكفي فيه الآيات والأحاديث، ولكن تجد في بعض أحاديث الدعاة تفخيم هذا الجانب مع يعني قد يؤدي هذا إلى التيئيس. ألا يرى الشيخ هذا؟ يعني أنا أتمنى أن يتحدث عن هذا الجانب، يعني لا نهون شأن الذنوب ولا نعظمها أعظم مما عظمها الله عز وجل، ونعلم أن المؤمن المتقي قد يقع في شيء من خطايا كما في سورة العمران، كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. انظر إلى مواصفات هؤلاء المتقين، والمتقين الذين عدت للمتقين الذين ذكر مواصفات لهم والعافين عن الناس، ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا شيء طبيعي في الإنسان أن يخطئ، ولكن ينبغي أن لا يفخم هذا الجانب، وينبغي أن يعطى كل شيء وزنه وميزانه كما جاء في الكتاب والسنة. أتمنى من الشيخ جزاه الله خير ووافد مجال وخبرة في هذا أن يبين لنا هذا الأمر وأن يركز على هذه المسألة. جزاكم الله خير وأثاب الله الشيخ. وقد قرأت عن سيرة الشيخ قبل أن نراه، قرأت عن سيرته وعن توبته واستفدت منها في العائدون إلى الله، وها هو ما شاء الله من كبار الدعاة والمعروفين الذين ينتفع الناس بهم. فهذا من فضل الله عز وجل عليه وفضل الله عز وجل علينا أن هيأ لنا أمثال الشيخ سعيد الزياني قدوة، قد يعني انتقل إلى الخير وإلى الدعوة وإلى الإصلاح، فجزاه الله خيرا. وقد كان إعلاميا قبل هذا، ولكنه صار الآن إعلاميا داعيا بفضل الله عز وجل عليه. جزاكم الله خير. الله خير. مع أيضا من السعودية أم مجاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لدي مداخلة ولدي سؤال. نعم. فالمداخلة هي كما تطرق إليه الشيخ بداية الحلقة، أن صلاح القلب في صلاح الحال المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية، وصلاح لحاله مع ربه سبحانه وتعالى ومع الخلق والناس أجمعين. فلا بد أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله بأن يصلح قلوبنا وطهرها من غلو الحقد والحسد والرياء والنفاق، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان والصلاح. أما سؤالي فهو: إذا حسب الإنسان نفسه وعرف أن فيه خصال من خصال قلب المؤمن، ولكن فيه شيء من بعض أمراض القلوب، فيجاهد نفسه على علاج هذا المرض، ولكن بين الحين والأخرى يرى علامة من علامات هذا المرض، فكيف هو العلاج الشفاء التام من هذا المرض؟ يعني ينهي هذا المرض نهائيا، هو يعالج فترة فيشفى فترة فيعود المرض مرة أخرى أو تلميح منه أو شيء بعض بسيط منه يعني، فكيف هو العلاج التام بإذن الله تعالى لصلاح القلب وإيمانه وعمره بالإيمان والصلاح؟ وجزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتوقف إذا أذنت فضيلة الشيخ مع اتصال عبد الله، سيكون الأخير إن شاء الله قبل أن نواصل في وقت لاحق هذا الحلقة استقبال أيضا المداخلات. أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يحييك عبد الله. الشيخ شريك. حياكم الله. تفضل عبد الله. ما نسمع. عبد الله. الشيخ سعيد. نعم شيخ. ما نسمع. عليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله اسمعنا من الهاتف تكفى، ليس من التلفاز. سامسونج يا شيخ. بسأل الشيخ سعيد. تفضل يا شيخ سعيد. هل انت سعيد ولا لا؟ الله يسعدنا وياك في الدنيا والاخره. طيب اذا انقطع الخط. نعم في امان الله يا عبد الله. انا ارجح ان نجيب عن اسئله تفضل الاخوه. بسم الله. نبدا بابي. واكثر إبراهيم. اكثر اتصالات الاخوه هي مداخلات اكثر مما هي اسئله. نعم. ولكن صح. كلها نستفيد منهم، نحن نتعاون على البر والتقوى. نعم جميل. طيب او ناتي على المحور القادم يا شيخ اذا اذنت، لعله ايضا في حديثكم وفي ثناياه يكون فيه إجابة لبعض الأسئلة، وإن لم يكن فسنطرحها إن شاء الله. لن تنتهي هذه الحلقة قبل أن نطرحها إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. فضل الشيخ. يعني معناه أن حيكون عندنا الوقت الضائع بلغة أهل الكرة. أي نعم، خاصة أنك قد بدأت بنصف النهائي والنهائي. أيوة النهائي وما كملت النهائي. وش هي النهاية؟ طيب إيش رأيك كملوا هالنهاية الموضوع؟ طيب جميل. نعم كنا في نصف النهاية. ليش حتى الكلام الذي قال الأخ زي جزاه الله خيرا، نحن الآن عندما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه القلوب أربعة، فهذه القلوب وذكرنا الصنف الرابع الذي هو قلب فيه إيمان ونفاق، هذا تحريض وتشجيع على هؤلاء أن يصبحوا من الدرجة الأولى، ولكن الخطر كل الخطر أن يحتقر الإنسان الذنوب لأن إيش؟ التوحيد تظهر عنده ثمار، له ثمار، من ثماره التوحيد وهو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وإفراد الله تعالى بالعبودية، أن لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. فقلنا ذكرنا الأصناف الأربعة أو القلوب أربعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أن نجتهد ويجتهد هذه الأصناف غير الصنفين الذي فريق في الجنة وفريق في السعير، يجتهد حتى يصبح من الصنف الأول، الصنف الفائز، الصنف المفلح. متى يصبح صنفان لا ثالث لهما، فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، أجارنا الله وإياكم. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا أولى. هذه المشكلة، أن يحقر الإنسان المعاصي، لا نعظمها كما قال الأخ زي جزاه الله خيرا، لا ما نخوف، لأن ممكن أن يكون إنسان من المتقين وتصدر منه، ولكن ندعوه للتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عبادي نسبهم ربهم جل وعلا إلى نفسه وذكرهم بالعبودية التي هي أعلى الدرجات. قل يا عبادي، سبحان الذي أسرى بعبده، ما لم يقل بنبينا، لماذا؟ لأن التشريف من أعلى المقامات مقامة العبودية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كذلك في قول الله تعالى: إن الذين اتقوا، ربنا جل وعلا سماهم متقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يقلع، لأن التوبة النصوح ليس الإصرار أنا أعرف أنها معصية وأصر عليها، لا، إذا صدرت مني معصية أو مخالفة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولكن لا أصر على المعاصي ولا أقول أنا موحد وأستطيع أن أفعل ما أريد، لا لا، التوحيد له ثمار. ثماره العمل الصالح. الموحد لا يقول إلا خيرا، وإن أخطأ يتوب إلى ربه جل وعلا، ولكن لا يصر. ما يقول هناك بعض الناس مثلا، أنا خشية أن يفهم بعض الناس خطأ، أما أنا فهمت كلام الأخ زيد ماذا يريد أن يقول، ولكن خشية على بعض الناس، لأن أنا كما قال الأخ زيد إعلامي، الإعلامي دائما يؤول الكلام ويؤول قبل أن يؤوله الناس كيف سيفهمه الناس، فأخشى أن يفهم كما يروج بين الكثير من المنتسبين لهذه الأمة، على أننا نحن كلنا داخلين الجنة. يقول إحنا موحدين، إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطيب من صلي من زكي من صوم من حج كيف لا. هنا عقيدتنا التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، الخلود ما لا يخلدون، هذه العقيدة التي نتعبد لله تعالى بها، كما ذكر ربنا جل وعلا في سورة الحجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو كانوا فقط يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكما ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي يبلى الإسلام كما يبلى حتى لا يضر ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى طوائف من الناس فيهم الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال صلة بن زفر لحذيفة بن يمان وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه ثلاث مرات حذيفة وهو يسأله ثلاث مرات، في المرة الأخيرة قال تنجيهم من النار أو تنجيهم، كلاهما صحيح، تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم. إيش معنى تنجيهم من النار؟ مش معنى لا يدخل النار، لا يخلدون في نار جهنم، ولكن هذا الترانزيت في جهنم سهل، مصيبة، الله يحفظنا وإياكم. لهذا الصنفاني كما ورد في حديث حذيفة، وسأختمه بسرعة إن شاء الله تعالى دون إطالة بشرح، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين، الآن من أربعة إلى اثنين النهائي، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا الحجر التي لا تمسك وسخا ولا تمسك شيء ما يشحل أثر فيها، حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من ما أشرب من هواه. الله المستعان. الأخت أم مجاهد أيضا لها صلة، سؤالها لها صلة بمداخلة الأخ زيد، وهي تقول أن الإنسان يجد يعني عندما يأتي لمحاسبة نفسه يجد أن لديه عددا من الأمراض والأوباء التي ابتلي بها في قلبه، يعالجها ويقضي عليها، ثم بعد ذلك يصيبه الطائف هذا من الشيطان فيتذكر ويعود، وهكذا يذهب ويعود يذهب ويعود. هي تسأل هل هناك علاج يلغي هذه الأمراض تماما؟ أنا ذكرت في الحديث حديث حذيفة بن اليمان أن الإنسان ممكن أن يصل إلى درجة القلب الأجرد، إلى القلب الذي لا تؤثر فيه فتنة، ليس الآن فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، وستأتي الفتن، نحن في فتن، كنا في فتن ونحن الآن في فتن، رققت الفتن السابقة والفتن القادمة، وهذا ليس هذا تخويف، لا هذا حقيقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نستعد لها. وفتن كقطع، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كيف نواجه هذه الفتن؟ لا بد أن نستعد لها. كيف؟ حتى يصبح صاحب القلب حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لو عاش هذا الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن تضره أي فتنة من الفتن القادمة بما فيها فتنة المسيح الدجال. وهذا المؤمن الشاب الذي سيؤنكم لما بداية التوبة قلت يا رب خليني أنا أكون هذاك اللي يلاقي المسيح الدجال، كنت أتمنى أقول ولكن الدار مش أنا. الله يستعان، إن شاء الله نكون كلنا إن شاء الله. لا، حتى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن أعظم أسباب سأذكرها اختصارا حتى لا تفصل فيما بعد في الموضوع، من أعظم أسباب الثبات على الصراط المستقيم نصرة دين الله، أن تنصر دين الله تعالى أينما حللت وارتحلت بما أن تنصر دين الله على هدي رسول الله، ليس بالفوضى، ليس فجر نفسي وقال نصر دين الله، لا لا لا، أن تنصر دين بالكلمة، الكلمة الطيبة باللين والرفق والحكمة. وما يحصل الآن من مشاكل، وما حصل من مشاكل بسبب تقصير الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى الله باللين والرفق، الناس محتاجون للدعوة إلى الخير، فعندما قصرنا في دعوتهم إلى الله جاء مخربون وأصبحوا يعلمونهم خفية بأن الدعوة بأن الدين هو التفجير والدين هو العنف. لا لا لا، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل الناس، بل جاء رحمة للعالمين. إذن إن تنصروا الله، هذا شرط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الثبات، والثبات ثبات القلوب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقد الشيخ، وأنا قادم لأداء هذه الحلقة، وأنا أسعد أيضا بلقائكم، وأنا كذلك أسعد، أسعد في معنيين، أنا أسعد وأنا أسعد، فهمت أنا؟ الأول ما هو؟ الأول أنا أسعد من سعيد يسعد، وأنا قلت فأنا معك أسعد، وأنا أسعد منك في هذا اللقاء، يعني أنا سعيد أكثر منك يعني أني ألتقي بك. الله يسعدك. فكما أحد الأخوة كنا نتناقش خاصة مع الزحمة، فرصة إيش للتناقش في الزحمة، لما تكون زحمة الواحد يحط نقطة فقرة ويرتاح، لا الزحمة يشيل النقطة سير رحمة، طيح النقطة وتصير رحمة. نعم، فكنا نتناقش في هذا الموضوع وعن أمراض القلوب وأنواعها وأشكالها، فذكر لي ملاحظة مهمة حقيقة كانت غابت أثناء إعدادي لهذه الحلقة، وهو أن أهم مرض ينبغي الحديث عنه هو مرض الغفلة، غفلة هذا القلب، فضلا عن الأنواع الأخرى التي أنتم هنا للحديث عنها. فبودي لو ذكرتم بعض هذه الأمراض التي يخشاها القلب المؤمن، القلب الأجرد الذي ذكرتم هي الأمراض التي يخشاها، ثم ما الذي دعا وما الذي سبب حصول هذه الأمراض في هذه القلوب المؤمنة؟ أيوة. الغفلة، لأن الشيطان له أبواب يدخل منها على العبد، وهو كأنه واقف عند الباب، بمجرد ما يفتح الباب يدخل على العبد. من هذه الأبواب باب الغفلة، وباب الشهوة، وباب الغضب، وطبعا أكبر باب يدخل منه الشيطان ويفرح هو باب الشبهات، الشبهات والشهوات. فنحن نقف حتى نركز على باب الغفلة. هذا سلاح الشيطان الذي يستخدمه في كل زمان وفي كل مكان، وكثير من الناس سقطوا في مصيدته وهم لا يشعرون. باب الغفلة، أول شيء الشهوة، باب الشهوة، وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه. باب قلنا إيش؟ الشهوة والغضب والغفلة. الشهوة، ماذا يريد الشيطان من هذه الشهوة؟ لا يريد شهوة عابرة، بل يريد شهوة منتهاها وهو الزنا، حتى يسقط الإنسان في الموبقات. ثم باب الغضب، ماذا يريد الشيطان من الغضب؟ لا يريد غضبا عابرا، يريد منتهى الغضب وهو القتل. وماذا يريد من الغفلة؟ حتى يستحوذ الشيطان على الإنسان وينسيه ذكر ربه جل وعلا. هذه الأبواب الثلاثة لا بد للمرء أن ينتبه. لهذا تجد حتى في الأفلام الآن، الأفلام الأمريكية، أنا ذكرت هذا مرة في قناة المجد الفضائية، ولكن اليوم هذه ما أذكر بلد عربي، ذكر بلد عربي، ضربت مثل بأفلام أمريكية وأفلام من بلد عربية المرة هذه، مش هذكر الأفلام. فمثلا تجد فيلم أمريكي ولا غيره مبني على ماذا؟ ما هو أساسه من بدايته إلى نهايته، أمريكي أو أوروبي، نهايته من هو البطل؟ البطل هو الزاني، بطل البطل هو القاتل. البطل يقتل كل الناس، يقتل هذا ويبغى وحده، هذا البطل. يعني تشجيع على القتل لأن الغضب الذي يؤدي إلى، وتشجيع على الشهوات. البطل هو الزاني الذي يظهر بواحدة في آخر الفيلم، أو كان في بداية في آخر الفيلم، الحين قالوا لي في أول فيلم، صار من البداية الحين. المقصود إيش؟ ثم الفيلم هذا من بدايته إلى نهايته هل فيه ذكر لله؟ كله غفلة. حتى المتفرج الذي يتفرج في الفيلم يبقى غافلا طول ساعة ونصف الساعة، قاعد يشوف. هل رأيتم شخصا ينظر إلى فيلم أمريكي ويقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله؟ أبدا، غافل في غفلة. فحتى فلهذا هذا سلاح الشيطان في كل زمان وفي كل مكان، وهو الغفل، قلنا الشهوة التي منتهاها الزنا، والغضب الذي منتهاه القتل، والغفلة. والشيطان يريد أن يلقى الإنسان ربه وهو على هذه الخصال الذميمة والعياذ بالله. طيب تأذن لي شيخ باتصالين أخيرين في هذه الحلقة مع الأخ محمد من السعودية. تفضل يا محمد. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني الكلام عن القلوب، وأنا أرى عنوان الحلقة الحقيقة خطر في ذهني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى دعاؤه عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحقيقة في هذه الفتن أنا الحقيقة أريد أن أداخل مداخلة إن أذنتم لي، يعني في بعض العلاجات التي قد تكون دواء لهذه الأمراض. نخشى أن يتطرق الأخ محمد إلى ما سنقول عن العلاج. أي نعم، أرجو أن تكون يسيرة لأن عندنا الآن سنتطرق إلى العلاج، لا لا عندنا الكلام عن العلاج فحتى لا يتكرر الكلام، ولكن تفضلوا. أنا سامح لو أذنتم لي يعني بذكر ثلاثة علاجات على وجه الاختصار في دقيقة إن أذنتم لي. الشيخ عبد الرحمن والشيخ سعيد تفضل. كما ذكرت في اختصار لو تكرمت، لأن أيضا لدينا اتصال آخر. نعم، من العلاجات لعله يكون كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والثاني يا محمد، والثاني حفظك الله الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم. والثالث، والثالث قول الله عز وجل اجتناب المعاصي، لقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جميل. وقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقول الله عز وجل فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكسبون. الله يجزاك خير يا محمد، أشكر في أمان الله. بارك السلام عليكم. عليكم اتصال الأخير في هذه الحلقة من حسن، تفضل يا حسن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر لكم على هذا البرنامج المتميز، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين آمين. نسأل الشيخ هل هناك يعني كيف يقي الإنسان نفسه من داء الغفلة ومن هذه الشهوات والشبهات، وهل يوجد كتيب أو شريط يعني يتكلم عن هذه المواضيع بحيث أن الإنسان يستفيد من ذلك؟ وجزاكم الله خير. وإياك، شكرا لحسن وشكرا للجميع. أدعو من يعني كان يريد الاتصال أن يوقف اتصاله ويستمر معنا في المتابعة، لأننا نعم سنأتي مع فضل الشيخ على ما تبقى من محاولنا في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، ذكرتم إذن الأمراض. نعم. سنتحدث فيما تبقى من حلقتنا هذه عن كيفية علاج هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها، فهل هناك مراحل معينة للوقاية منها ولعلاجها؟ نعم. أول شيء كتكملة للأمراض، ما يسبب الأمراض، أسباب الأمراض، ذلك ما يمكن أن نسميه وكما سماه بعض العلماء من سلفنا الصالح، سماؤهم سموم القلب، السموم الذي إذا تناولها الإنسان والعياذ بالله مرض قلبه ويخشى عليه من موت القلب، لأن هناك السموم القاتلة للقلوب. تحدثت عنها في مواطن كثيرة، والآن إشارة لها فقط حتى نتطرق إلى العلاج وإلى الدواء بل إلى الشفاء. لماذا؟ لأن العلاج وسيلة والشفاء غاية، والدواء وسيلة والشفاء غاية. معنى هذا حتى بالنسبة للأخت التي ذكرت تريد تعرف هل هناك وسيلة لصلاح القلوب وأن تكون هذه القلوب سليمة، هذا وعد الله، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فسنذكر الأسباب الذي إذا اتخذها العبد أو الأمة بإذن الله تعالى سيشفي الله تعالى صدره ويشفي قلبه. ما يعني ليش؟ لأن العلاج كم من إنسان كم من أشخاص يسافرون للعلاج فيموتون حيث سافروا، في الظاهر أنهم سافروا للعلاج وفي الواقع أنهم سافروا للموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الدواء وسيلة، وليس كل من تناول الدواء شفي، ولكن الشفاء غاية، سنذكر الغاية. قبل ذلك أشير إشارة إلى هذه السموم، وقد تطرقت إليها في محاضرات في مواطن كثيرة وفي مناسبة. هل هي مسجلة أو مكتوبة ليستفيد منها الأخ؟ أيوة، موجودة عندي، عندي سموم القلوب وشفاؤها، كانت لمحاضرة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وكان مقرر أن أنا في الواقع أنا مقصر في هذا الجانب. في كثير من الناس يتصلون بي ويسألونني أو يسألون غيري هل هناك أشرطة، حتى وجدت على الانترنت الناس من السعودية ومن غيرها يسألون في الانترنت هل هناك أشرطة لفلان. أنا في هذا الجانب مقصر حقيقة، مع أن كثير من الإخوة من لا أذكر تسجيلات اسمها في مكة وفي جدة وفي الرياض وفي في في في الإمارات، وفي طلبوا مني أشرطة وطلبوا مني وأنا وعدتهم، وفي في أماكن كثيرة، فأنا مقصر في هذا الجانب. عندي أشرطة مبعثرة، حتى وجدت بعض أشرطتي بعد دروسي وحضراتي على السي دي وعلى الدي في دي، وهي ناس قرصة يسمون قرصنة أنا قلبتها قرصنة يسجلونها من التلفزيون أو كذا ويبيعونها. ولكن هذا الدرس حتى تطرقت له بإسهاب وبتفصيل في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والمحاضرة تحت عنوان سموم القلوب وشفاؤها. الآن أتطرق لها. وبالمناسبة شيء، لأن كلما جئت إلى قناة المجد أنساه، الناس تكون لي سيكون لي موقع على الانترنت إن شاء الله تعالى سيشتمل على دروسي ومحاضراتي. أنا نسيت أن أعطي للإخوة اسم الموقع، طيب سيكون بعدين إن شاء الله. ممكن أعطي الآن، هل تعرف سبيلينج حقه؟ أيوة، هو الموقع قيد الإنشاء. من دخل على الموقع وجد فيه تعريفا بسعيد الزياني، وجد فيه حوارا أجري معي على بعض في مجلة إلكترونية في الإمارات اسمها حطة، أجروا معي حوار فلقنا الحوار، ويجدون فيه مجال للمراسلة وهو الإيميل الخاص بي. احنا نقدر نقول www. أيوة حقول لكم w، يمكن الأخ اللي هم جاهزين www. S يعني زي sugar، A زي alpha، I زي India، D زي delta، Z مثل زولو، I مثل India، A مثل alpha، N مثل November، I مثل India، بعدين .com. www.saidziani.com. سعيد زياني مكتوب، ليش أنا قلت حرف حرف؟ لأن مكتوب بالفرنسي مش بالإنجليزي، لأن بالإنجليزي حتجي S A E E D مختلفة. فهذا الموقع هو قيد الإنشاء. ما دي طلع الموقع ما طلع يطلع تستعجل أشياء. هو شيخ من المناسب أيضا نذكر برسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له رسالة في أمراض القلوب، أمراض القلوب كنت سأشير إليه. نعم تفضل. وابن القيم أيضا في نعم وغيرها. نعم أيضا من المعاصرين لدينا أشرطة كثير وكتيبات تحمل في طياتها كلاما جميلا عن هذه المواضيع، ولعل من أبرزها الأشرطة الدكتور خالد الجبيري. نعم نعم. أي نعم، حتى في موقع اسمه أمراض القلوب أظن. في موقع اسمه أمراض القلوب. هذا موقع الشيخ خالد نفسه. الشيخ خالد. نعم. وفي موقع أيضا اسمه سعيد الزياني أيضا. الله يجزيكم خير. طيب. وفي الموقع، لأن كثير من الإخوة يطلبون مني الإيميل بتاع المراسلة، فالإيميل موجود داخل الموقع. الإيميل هو S زي سوغر، H زي هوتيل، K زي كيلو، وبعدين دوت، وبعدين سعيد يعني SAID. وبعدين سعيد زياني .com. المهم طيب. هذا صعب أنه يلتقط بها الكيفية هذه. طيب إذن هذا فاصل يعني يسير بعدنا قليلا عن موضوعنا. كنا نريد أن نقول عن ما هي السموم معليش أنا خليني أعدل الطقية لأن كون جميل حجو حالق مش أخبي الحلق، ولكن أرتب فقلنا إيش السموم القاتلة للقلوب، سأشير إليها إشارة. وكذلك في الانترنت وجدت احد الاخوه جزاه الله خيرا سوالي صفحه جامع فيها دروسي ومحاضراتي والمصوره والمسجله، ومكتوب عليها موقع خاص. هذا لو يكتب مثلا في جوجل، يكتب بين قوسين سعيد الزياني، حيطلع له هذا موقع خاص. وفي هذا الاخ الذي اشكره وجزاه الله خيرا، ولم اتشرف بمعرفته الى الان وبمعرفه اسمه، كاتب جايب مجموعة محاضرات ودروس وفيها سموم القلب وشفاؤها موجودة بالصورة بالصوت. طيب إذا هذه السموم يعني عرفنا جزءا منها كما ذكرتم وكيف يصاب بها الإنسان. نعم. طيب. أشير فقط أنها السموم القاتلة للقلوب الرئيسية، إشارة فقط، عناوين: فضول الكلام. أيوة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فضول النظر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فضول الطعام: ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطني بحسب ابن لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه. وفضول المخالطة: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمثل المعروف: الصاحب ساحب يصحب. هذه السموم الرئيسية. الآن تريد أن نتطرق لقلنا أسباب الشفاء. نعم، أسباب الشفاء، لكن أذنت لي إحنا سنحدث فيما يعني ما قبل حصول المرض. يعني الإنسان المؤمن الذي يعرف أن هنالك أمراضا تصيب القلوب، نعم، ولم بفضل الله سبحانه وتعالى لم يصب بها أو لم يصب بأكثرها، كيف يقي نفسه وقلبه من الوقوع في هذه الأمراض؟ جزاك الله خيرا. ما سأذكره الآن وهو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لحفظ القلوب من الأمراض، وقاية للقلوب من الأمراض، وسبب من أسباب الشفاء. معنى حتى الذي يرى بأن قلبه سليم، ولا أعتقد أن هناك من يزكي نفسه ويقول أنا صاحب قلب سليم، كل واحد منا إلا يجري على نعم يحس. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عندما يمدح كان يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لما لا يعلمون. وجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في صلاتي وفي بيتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فمعنى أن كل إنسان محتاج. هذه التي سأذكر الآن هي طبعا كل واحدة تحتاج درس ومحاضرة أو حلقة خاصة، سأذكرها سردا إن شاء الله تعالى لأن الوقت لن يكفي للتفصيل فيها. أول سبب من أسباب الشفاء، وكما سلف الذكر، لن أقول دواء ولن أقول علاجا، لأنه ليس كل من تناول الدواء شفي، وليس كل من عولج شفي. فسأذكر أسباب الشفاء، أن من اتخذ هذه الأسباب شفى الله تعالى قلبه. أول سبب من أسباب الشفاء: ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. يا سلام. نكثر من ذكر ربنا جل وعلا. ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. هذا قول ما هو، ولكن المعنى صحيح: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. وصاحب القلب القاسي بعيد عن الله تعالى. وكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وكثرة الضحك تميت القلب. نحن ما يكون دائما كشرين، نبتسم نضحك، ولكن يكون الضحك كالملح فوق الطعام. لو الطعام دون ملح حياة دائما تكشير، ما في ابتسامة ولا بشاشة ولا كذا، حياة كذر ونكد وضيق. هذا لا لا لا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وأن تدخل السرور. أنا أحيانا في خضم كلامي حتى أرفه على من يسمعني ويكون فيهم استعداد حتى يواصلوا معي الاستماع، أقول شيء يضحكهم، ولكن حق، مش أضحك على شيء، أقول شيء يضحك، فلما يضحكوا وبنية إدخال السرور. من جملة مثلا شيء لما أقول دائما يضحكوا الإخوة، أقول لهم احذر الشيطان، يعني إن الله يحب، لما أتكلم عن الصلاة والخشوع في الصلاة أقول لهم إن الله يحب العطاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب. فبعض الإخوة يقول والله يا شيخ سعيد نذكرك في الصلاة وندعو لك في الصلاة، فأنا حقول الحين وكل من ذكرني في الصلاة يدعو لي. إيش يجيئنا الشيطان في كلمة من أعظم ما يقول المصلي في صلاته، وش هي؟ شيء يشوهها ويتثاءب الإنسان، والمتثائب يعدي الذي بجانبه ويروح تثاءب الصفر كله، الصف كله. إيش الكلمة العظيمة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أليست هذه كلمة عظيمة؟ بلى، كلمة عظيمة. فيأتي الشيطان لكي يشوهها، وأنا بين كيف يعني أقول تحيات برفع الصوت، يجي الشيطان. فهنا ماذا علينا من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان لا يتثاءب أبدا، عصمه الله من التثاؤب. والصحابة كانوا يردونها، إيش يقول؟ ما يحصل لنا الصحابة يردها، أي واحد يردها لما يجي يردها، يقول يجي التحيات لله الصلوات والطيبات، أوعى تتثاءب لنا التثاؤب مؤثر، التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. كلمة عظيمة شوهها الشيطان في فمه، كلمة عظيمة. فهذه في نفس الوقت الناس لما أقولها الناس يضحكون، ولكن هذه فيها عبرة. ماذا أريد أن أقول؟ كثرة الضحك تميت القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة رأى أصحابه يضحكون يكتشرون في رواية، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ما قل ما ضحكتم، لا موجود قليل مثل الملح في الطعام، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن أول سبب من أسباب شفاء القلوب ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك تلاوة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. وهنا ربنا جل وعلا لم يقل ما هو علاج ولم يقل ما هو دواء، بل قال ما هو شفاء، وعد الله حق. إذن القرآن شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. على الإنسان أن لا يكون من الظالمين، لماذا؟ فيزيده الله تعالى ضلالا وبعدا. يثبت الله الذين آمنوا، لا بد من الإيمان، القضية قضية إيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أعظم السبب لو تحدثنا عن هذا وحده لأخذ من الوقت الكثير ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، وما كان أليس من الذكر يا شيخ؟ هو من الذكر، ولكن هذا ربما يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، نخصه بالذكر نظرا لأهميته، زيادة فضله. نعم، بزيادة فضله. تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل، هو من الملائكة، لو قال ربنا تنزل الملائكة لكان جبريل معهم، ولكنه خص بالذكر نظرا لأهميته. الاستغفار، الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نكثر بالاستغفار في الليل والنهار، ولا ننتظر أن نعصي ربنا جل وعلا حتى نستغفر، لا، نستغفر حتى بعد الأعمال الصالحة نصلي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعد انتهائنا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نجلس مجالس العلم نتعلم من هدي نبينا من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نقوم نستغفر ربنا جل وعلا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ورد في بعض التفاسير على أن الأواب الحفيظ هو الذي لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله. ما ننسى نستغفر إن شاء الله في آخر الحلقة. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء، الدعاء كذلك من الذكر، من الكلم الطيب. الكلم الطيب هو الذكر والتلاوة والدعاء، هو كل التفصيل. هذا ذكره ابن القيم الجوزي رحمه الله في قول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذكر لا يرفع إلا بالعمل الصالح، والدعاء لا يرفع إلا بالعمل الصالح، حتى الدعوة إلى الله تعالى لا ترفع إلا بالعمل الصالح. والذين ليست لهم أعمال صالحة ولو دعوا إلى الله، والدعوة إلى الله من أجل الأعمال، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية أخرى: سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. إذن لا بد من الذكر. هناك ناس يذكرون الله ولكن بغير أعمال صالحة. في مغني يقول لك الله أكبر الله أكبر، مثلا مغني مش نشيد، مغني يغني الله أكبر الله أكبر ويقول سبحان الله سبحان الله، ولكن ما يصلي. فلهذا هذا سبحان الله غرس في الجنة، الله أكبر غرس في الجنة، ولكن كيف تغرس لهذا في الجنة وما يصلي؟ إذن قلنا الذكر والتلاوة والدعاء هذا من الكلم الطيب. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. كيف يصعد؟ لابد من مطية والعمل الصالح يرفع، لابد من عمل صالح. كذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى عمل صالح. الذي يدعو إلى الله ولا يعمل الصالحات والعياذ بالله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا ربنا جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وشتني وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، استغفار، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، عبادة دعاء، أن تعلم أن لك ربا سميعا بصيرا، هو خزائنه ملأة، تسأله في في في كل موطن في كل حين على كل حال. فالسؤال يعني لا يسأل الإنسان ولا يستعين إلا بمن يعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبد الله وحده ونستعين به وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن قلنا اشتنا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يبخلون على أنفسهم ويسمعون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحركون الشفاه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أجل الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثم آخر عمل من أسباب شفاء الصدور دأب الصالحين. عندما ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وقد مدح ربنا جل وعلا هؤلاء الصالحين في قوله جل وعلا: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إذن هذه الأعمال سأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وينفعنا بما نسمع، ويجعل كلامنا حجة لنا ولمن يسمعنا، وأن لا يجعله ربنا جل وعلا حجة لا علينا ولا على من يسمعنا. سأسألك عن بعض الوسائل التي يمكن بإذن الله تعالى للإنسان المؤمن عن طريقها أن يتخلص من بعض أمراض القلوب التي تطرأ على قلبه. لكن عود على سؤال الأخ أبي إبراهيم الذي سأل في البداية عن النفس الأمارة بالسوء، وقال هل تدخل هذه النفس في القلب أو لا، وماذا يفعل من ابتلي بنفس كهذه؟ أيوة، هو كل إنسان ابتلي بالنفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعدى عدو للإنسان نفسه التي بين جنبيه. لهذا نظرا لأهميتها وخطورتها، ما أقسم ربنا جل وعلا في القرآن الكريم على شيء كما أقسم على النفس وبالنفس. أكبر عدد من الأقسام، وهنا الأقسام جمع قسم، أكبر عدد من الأقسام في القرآن الكريم في سورة الشمس، ولو حسبنا كم واو قسم، والشمس وضحاها، إلى أن قال ربنا جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، تزكية النفوس تطهيرها من الشرك والدنس والصفات الذميمة. ولا يمكن أن نفصل التزكية عن التوحيد. لماذا؟ هناك ناس يقول التوحيد شيء والتزكية شيء. لا، أول تزكية التزكية من الشرك، والذي لم يتزكى من الشرك ما تزكى. ولأن التوحيد لا وهذه العبارة سمعتها أول مرة من أخي وصديقي وحبيبي الذي أحبه في الله وأعلم أنه يحبني في الله. عرفت ليش؟ ابن عباس رضي الله عنهما ذات مرة كان جالس مع واحد، فمر أحد المسلمين فقال ابن عباس هذا يحبني، وبعيد قال هذا يحبني، قال كيف عرفت؟ قال لأني أحبه. يا سلام. فإذا أردت أن تعرف شخصا هل يحبك، هل يحبك، فانظر إلى قلبك هل تحبه. فكم أفرح والله في مكة المرة هذه وأنا في الحج، إخوة في السعودية، والله أخجل من محبتهم. أنا أفخر وأفرح بهذه المحبة، ولكن أخجل أقول أنا لا أستحق هذه المحبة وهذه، والله حتى يخجلوني. فهذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذا أخي الذي أحبه ويحبني هو الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان سمعت منه كلمة جميلة، ومنذ أن سمعتها منه أنا أرددها. قال التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. مش خلصنا التوحيد وتعالى بنا نتطرق لشيء ثاني، خلصنا التوحيد هيا بنا إلى التزكية، تزكية النفوس. لا، التوحيد معنا، التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل معه إلى غيره. يكون معنا التوحيد في الصلاة، يكون معنا في الزكاة، يكون معنا في الصوم، يكون معنا في الحج، يكون معنا في الدعوة، يكون معنا في جل أعمال، يكون معنا التوحيد في تربية الأبناء، يكون معنا التوحيد في التجارة، يكون معنا في المعاشرة، يكون معنا في السفر، في الحضر، في كل موطن، في كل حين، على كل حال، حتى يكون معنا التوحيد عند الموت، ويكون معنا التوحيد في القبر، ويكون معنا التوحيد على يوم القيامة، ويكون معنا التوحيد حتى ندخل الجنة بإذن الله تعالى، لأنه هو مفتاح الجنة. إذن هنا التزكية ليست التزكية شيء، أول تزكية هي التزكية من الشرك، ثم من الدنس والصفات الذميمة. فيجاهد الإنسان نفسه، على ذكر المجاهدة هذا له علاقة، النفس مطية هي عدو للإنسان، وما أقسم ربنا جل وعلا على شيء كما سلف الذكر، كما أقسم على النفس قد أفلح من زكاها بقسم ربنا جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو. إذا اجتهدنا على تزكية أنفسنا من الشرك والدنس والصفات الذميمة، والله بإذن ربنا وبقسم ربنا، أنا أقسم، ربنا أقسم ما أقسم، أنا أقسم 11 مرة أنه من زكى نفسه دخل الجنة، كان من المفلحين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا تزكية النفوس، النفس تستخدم مطية، يستخدمها الشيطان مطية للإنسان للهجوم عليه، والمهزوم من طرف نفسه من باب أولى أن يكون مهزوما من طرف غيره، المهزوم داخليا من باب أولى أن يكون مهزوما خارجيا. فأول شيء على الإنسان أن يزكي نفسه ويجاهدها. أول ما مراتبها كما ذكر ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، أول، لأن جهاد النفس أول مراتب الجهاد بمراتبه الأربعة وبالتفصيل هي تصير 13 مرتبة. أول مرتبة من مراتب الجهاد جهاد النفس، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا ينوب فيه أحد عن أحد وتاركه يعاقب. إذن جهاد النفس بدوره أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الإيمان. أول شيء علينا أن نتعلم، نتعلم أين؟ في بيئة الإيمان، بالصحبة الصالحة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بطي الركب أمام العلماء في حلقة العلم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. البطل يكون يعني يكون علما ميتا لا روح فيه، يؤخذ من أفواه الرجال. كما أصحاب رسول الله سموا الصحابة، لماذا؟ يلقب المرء بسيد عمله، فهم صاحبوا رسول الله، وصحبتهم لرسول الله كانت سيد عملهم. لماذا صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتعلموا منه. هذه سنة الله تعالى التي لن تتبدل ولن تتحول. جهاد النفس على تعلم الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا مفتاح الجنة، واستغفر لذنبك، هذا مغلق النار، وحتى لاستكمال الإيمان وللمؤمنين والمؤمنات أن تحب النفس لإخوانك ما تحبه لنفسك. إذن قلنا جهاد النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، ثم جهاد النفس على أن نعمل بما تعلمنا. في حال التعلم نحتاج إلى غيرنا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. كما قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل. بدت أسرع لأن الوقت قد ينتهي. المهم معنا دقيقة، دقيقة. فهذا جهاد النفس على أن نعمل بما تعلمنا. ثم المرتبة الثالثة جهاد النفس على أن نعلم غيرنا وندعو غيرنا إلى ما تعلمنا، وهذا شرفنا. شرفنا ربنا جل وعلا بأن جعلنا آخر أمة في آخر الزمان، وأول أمة تدخل الجنان بإذن ربنا الرحمن، بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله. ومن أراد أن يعود إلى هذا الآن سهل في أو في هذا شو اسمه موسوعة ابن قيم الجوزية، يكتب الإنسان: لا يكون الرجل من أتباعه، وتطلع العبارة كاملة: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنجع طريقة وأنجع دواء وأنزع أسلوب لحفظ القلوب وحفظ الإيمان هو الدعوة إلى الله. الإنسان سمي إنسانا لنسيانه ينسى، فيحتاج إلى الذكر، إلى من يذكره. فإن كنت مذكر للناس كيف تنسى؟ ثم أخيرا نعم. الصبر وتحمل. هذه الأربعة موجودة في سورة القصيرة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تعلموا الإيمان والهدى والحق وعملوا بما تعلموا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. خلص الله إليك وذكرك بالاستغفار يا شيخ. أستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونستغفر الله تعالى. وإن كان أي خير فهو من الله، وإن كان أي شيء آخر فهو من يوم من الشيطان. أذكر أيضا مشاهدي الكرام بالاستغفار وبالإكثار من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الجمعة ومقبلون على يومها. أيضا أذكرهم أيضا بأن يبقوا، وأرجوهم أيضا أن يبقوا معنا دائما في برامج قناة المجد العلمية وبرامج قناة المجد كلها، وفي الكلمة الطيبة تحديدا. باسمكم أيها الأحبة في كل مكان، أشكر فضيلة الشيخ سعيد الزياني على ما تفضل به في هذه الحلقة التي حاولنا من خلالها أن نتناول أهم جوانب هذا الموضوع، ونرجو أن نكون قد أفدناكم وقد نقلنا إليكم بإذن الله تعالى فائدة ومعلومة جديدة عليكم تكون عونا لكم بإذن الله تعالى في حياتكم. شكرا لكم يا شيخ. جزاكم الله خير يا شيخ. أشكر جميع المستمعين المشاهدين والمستمعين لكل من يسمع، وجميع إخوة في قناة المجد الفضائية بما فيها بكل قنواتها بكل فروعها. أيضا الشكر موصول للإخوة الزملاء الذين شاركوا معي في نقل هذه الحلقة إليكم من المركز الرئيسي للبث في دبي. أعود فألتقيكم بإذن الله تعالى عند الواحدة ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم. حتى يحين اللقاء بكم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الطيبة.